يلا المسألة 16، التمسك بالظاهر والتعبد بالثياب صوب الشهرة النقاب. الشيخ بن قوسين عملوا لك قال التمسك شنو يا اخوانا؟ بالظاهر والتعبد بالثياب. انه هسه الان قلنا بيستقيم الشباب، يقول له شنو يا اخوانا ما تستقيم؟ استقامتك شنو يا اخوانا؟ جميل كبير وتكسر الجلابية. هنا قلنا الجلابية اخوانا ليل، شنو يا اخوانا؟ ليل مرفقين، قلنا حرام ولا مكروه هي؟ شنو يعني خلاف الاولى؟ ولا خلاف الاولى، سنة اقرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأقرها، كان قلت ما سنة أنكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يلا جل حديث الساعة، ارفع إزارك إلى أن صاف ساقيك فإن أبيت فإلى الكعبين، إزرة المؤمن إلى أن صاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. النبي يقول لا جناح، إنت في جناح ما مشرع إنت يا شيخ. عشان كده شنو هنا خليها، بس نخليها هنا ليل هنا نشوف بيحصل شنو، فعلنا حرام ولا مكروه؟ جايز النبي أقرأ خلاص هنا زي ده، وهذه الحمد لله ذاته ميزة الله جعلنا يمكن نتميز منه كده. من الكعبين لتحت مكروه إلى البعد، كم بيجي شنو يا أخوانا؟ كان كرروا في الوتاء ها للتكبر حرام، كرروا في الوتاء ما قصد به التكبر، قيل حرام قيل خلاف الأولى. اسمع الكلام ده، يعني هم الكلام اللي بيعملوا شنو؟ الكبر الرصاص كله يدون اي حاجه ولا اي حاجه. لحد يا شيخ لحد الكعبين شنو يا اخوانا؟ جايز بدون كراهه. النبي قال كده واقر الحديث في الصحيح والسنن. يلا من الكعبين اللي تحت سيكون سويتها لشنو؟ الناس كان عندهم عاده في الجاهليه يا شيخ، عاده بتاعت الجاهليه انت ما تبقى انت الا جلابيتك ماله تكر في الوطاء. النبي قال من جر ثوبه خيلاء، خيلاء مفعول شنو؟ من اجل لو من اجل ذلك ولا ينظر الله اليه. لا انا جريتها في الوطا لكن ما قصد بها الخيلاء. الحديث النبوي بيقول شنو؟ بلا كراهه. في من اهل العلم من قالوا كراهه شنو؟ احتياطا بس تنزيهيه يا شيخ. ليه وين الحديث؟ هو حديث صحيح البخاري، النبي لما قال من جرى صوبه خيلاء لا ينظر الله اليه، سيدنا ابو بكر قال شنو؟ قال توبيته دائما، قال هو طويل الا يكركر في الوطا ولا تعهد، وقال انت لست ممن يجره خيلاء. البخاري بوب له باب من جرى صوبه ولم يقصد أولا يعني في خيلاء. النووي بيقول له في رياض الصالحين أرمشي باب اللباس والزينة في رياض الصالحين، شوف أنه جاب الحديث زي تبقى البخاري النووي بيقول له. فهمنا يا شيخ؟ أنت جعل الدين كله في الكون جنيه أخونا في السوء، ومع أنه الشيء الأقل من الناس ولا مكروه ما وصل جاي في شريعة الله. يلا والثاني كمان شنو يا أخونا؟ قال النقاط على وجه تقصية الوجه دي. المتشددون قال ما يضع أنفسهم بين المسلمين، ما دي كويسه كونه ذاك يتفرج براه، هذا ما عنده فقه بتاع الشريعه شنو يا اخونا يخليه انه ما يتميز. عشان كده شنو يا اخونا؟ بينقبض صريح وبينقبض صريح، شايف؟ قال بشكلهم في الظاهر يمكن معرفتهم بمجرد النظر اليهم، حيث انهم باصرار شديد يخالفون ما يلبسه المسلمون في هذا العصر. ها وكلامهم ده كله في الباطل. ها قول لهم هو لابس شنو يا اخونا؟ الثياب اللي بيلبسوها الناس بناطلين ولا جلالين؟ يا دين الكبس البناطلين دين، قول لهم انت لكن ما تقول رجيم سنة مثلا بيكون انك عملت البنطلون دي صحيح الا تعمل جن جلابية وتعملها دي صحيح حتى ما تجيب. هو عمره ما لبس جلابية وقول له رفع سنة النبي، قول له ده اسمه البنطلون ده كان يرفنه من الخواجة. ها عارف شنو؟ كيف تغرر السنة انت؟ لا انا دار نادي يرفنون منو يعني؟ هم يرفنون الخواجات؟ انا يلا شنو؟ هنا خلي الشغل يرفون من الخواجات، انت ما تخلي اول حاجه. ما يقدر يخلي، يقول انت الشغل بتاعك شنو ميا يا شيخ؟ ما نجد ما اعرف شنو. يقول قال في هذا العصر وير ها قال و ويرتدون هنا في خطا ثيابا تعبر عن مرحله زمنيه، يعني يرتدي بمعنى يلبس هنا في خطأ الميم جنون. شنو قال؟ أن شنو يا أخوانا يرتدون شنو يا أخوانا ثيابا تعبر عن مرحلة زمنية سابقة أو عادات مجتمعات أخرى، وظنوا أنهم بذلك يتقربون إلى الله تعالى. في الحقيقة قد اختلت المسألة عندهم بل صاروا ذوي هيئة تنبي عن تشددهم وجمود فكرهم. قال وفي شأن الثياب قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأعراف الآية 31. فجعل سبحانه وتعالى الخطاب في الآية عاما شاملا إلى بني آدم ليشمل الرجال والنساء والمسلمين وغير المسلمين، آمرا إياهم بالزينة أي بنفس الثياب للستر والزينة عند كل اجتماع يلتقي فيه بنو آدم، سواء أكان ذلك في مسجد أم في مدرسة أم جامعة أم في مكان العمل أم في غير ذلك. خذوا زينتكم عند كل مسجد، في المسجد حتى في غير المسجد برضه. فالآية الكريمة قررت أصلا من أصول الإصلاحات الدينية والاجتماعية. يدل لهذا ما ذكره المفسرون بأسباب نزولها أن العرب كانوا يطوفون حول البيت متجردين من الثياب رجالا ونساء على حد سواء، وهذا الأمر قد كان سائدا، يعني هو المستمر، هو اللي شنو ساد المجتمع، بمعنى أخذ المجتمع في كثير من أمم الأرض، بل إنه ما زال إلى اليوم في بعض البلاد التي لم يدخلها الإسلام موجود. النصارين كانوا شنو يقولون، والرجال بيطوفوا بالبيت شنو يقولون عرايح، يقول الذنوب اللي عملناها دي شنو الطواف بيشيلها، والنصارين كمان شنو بيعملوا غطى يفلوا القبل والدبر وبيمشوا ويشققوا الثياب من الأطراف وبيمشوا بيرفعوا عيناي أرجلهم. بيقولوا اليوم يبدو كله أو بعده، فما بدا منه فلا أمنعه، أو فما بدا منه فلا يحله تقريبا. كده يقول أن القبل الليل يبدو كله أو يبدو شنو بعده، كده وزيلا. كان الناس جاهلية جهلا، كان الناس بيسووا الكلام ده. قال ثم بعد ذاك كمان شنو، وهذا الأمر كان سائدا في كثير من الأمم من أمم الأرض، بل إنه ما زال إلى اليوم في بعض البلاد التي لم يدخلها الإسلام. فلم تحدد الآية نوع الثياب ولا هيئته، لأن الإسلام يشرع أصولا صالحة لكل زمان ومكان. اسمع الشيخ أخونا، الشيخ يعرف الدراسة، يعرف الأصول، يعرف الاستنباط الحكم. يقولون كيف القرآن قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال يشيل الظاهرة بتاعتهم شنو اللي انت تتم في مسجد الله الحرام وتبقوا عرايا، لا لا ماشيين هناك استروا الأورة بتاعتكم، لكن ياتوا من الثياب. القرآن قال ما حد طبعا، بس ما يسمى شنو زينة، بس لكل زمان ومكان. فالأمر العام أن يأخذ الإنسان زينته عند كل اجتماع مع الخير حسب وسعه وقدرته وفي نطاق عرف زمنه وعادات قومه. ومن أجل هذا لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم لباس خاص لا يتعداه إلى غيره، فلم يتقيد بحيئة في اللباس حتى لا يضيق على الناس. الألوان كل الألوان النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحلة الحمراء، ولبس الإمامة السوداء، ولبس الإمامة البيضاء، ولبس كده الصوب الأخضر، كله النبي صلى الله عليه وسلم سواه. وقد نقلت كتب السنة أنه كان يلبس الضيق من الثياب والواسع منها، لبس الضيق حتى لا من جف الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم داري قل يده بجاي الكم ما مكن إلا طلوا من تحت يدينه من تحت جلابيته شنو أصل اليد من شدة ما شنو كده شنو كان ضيق كده داري. لأنه هنا ده ولا غير كده ده لما تجونه لقدام ما بيمش الله عز وجل شنو بيتشد ملفة واتوضع، والحديث صح في ذلك. ها ولبس الواسع قال وتفاصيلها قال اعتبارها من الأمور. شوف الشيخ داري يوريك شنو التعدد مش التعارض، لسه التعدد أجل. يلا قال من الأمور الدنيوية، قال تعرف بالضرورات والتجارب والعادات. وقد رأى الإمام أحمد رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا، تلابسني أخوان عنده زي الحمار الواحدة أبيض مع الأسود ده مخطط زي ده، فقال ده هذا والبس لباس أهل بلدي، وقال ليس هو بحرام، ولو كنت بمكة أو المدينة لم عيب عليك. اسمع الإمام أحمد بن حنبل الكلام اللي يقوله ده، الكلام ده وين باب الألباب شرح منظومة الآداب للسفارين الحنبلي. خد بالك بلد وين؟ هنا أم درمان فلات معناه بيئة معينة وناس معينين. لبس لفسة كده شنو يا أخوانا بتخالفه؟ الإمام أحمد قال شيل اللفسة بتاعت الجوا ألبس اللفسة شنو بتاعتنا في البلد دي. لكن قال لو أنت كنت في الخرطوم ما بمنعك، لأن الخرطوم عندها شنو البيئات، مكة ما عندها شنو، جزء جاي من الشرق ومن الغرب بيئات كلها من هناك ممكن تلبس. أما هنا ده ألبس الشيل بيلبسه شنو ناس بلدك. داري يريد أن الشريعة هي ما ضيقت إلى هذا الحد تجعل. ذلك العامة البيجي شنو يا أخوانا ما في طريق يقول انه شغل التجاري ولا شغل الجيراني انه كان بيلبس كذا او بيلبس كذا، ما داخل في هذا التشريع. كان بيلبس احمر انا بلبس ظهري، ما في حاجه، ما في اي شيء. بس شفت الحته دي يا اخوانا؟ قال لو كنت شنو يا اخوانا في مكه اول ما جيت شنو قال ما منعتك. ها فانما اصطلح عليه الناس من نوع وهيئه للزي ما دام في الاطار العام للقاعده الكليه للثوب الشرعي بكونه لا يصف ولا يشف ولا يكشف وليس من لباس الشهرة فهو مباح. العلم يا سوا الشريعة منعت شنو يا اخوانا الجسف، ما بيحدد الجسف زي الناعم اللي بيعملوا شنو البنات. ها ولا يشف الشفاف الخفيف لو شنو من فوق للصوب تبتر شنو البشرة، ولا يكشف شنو لأنه بيصير بيكشف العورة عند شنو يعني هنا عندما يكون في حالة بتاعت الركوع كده، وليس من لباس الشهرة. لباس الشهرة اللي يقصد به التفاخر، عشان كل ذول كان قالوا الله الليل شفنا واحد كذا، لا لا قال كان طلع من جد الهام المنع منه شريعة، الباقي كله ما ليه مباح. اسمع الرجل يعني هو فضيل. ومراعاة زي الزمان من المروءة، قال ما لم يكن إثما. مراعاة زي الزمان مروءة، قال ما لم يكن إثما. وفي مخالفة الزي ضرب، قال من الشهرة. انظر فتح الباري لابن حجر نقلا عن الطبري، شوفوا شغلنا دي يا اخوانا. الناس اللي بيلبسوا كده هو قال تتعامل في البلد، قال ده شنو يا اخوانا ده من المروءه، المروءه الانسانيه. قال اما لو بس على شرط ما يكون شنو فيه جسم، اما بمخالفه الزي شنو قال دربه من الشهره. والشهره مطلوبه ولا مكروهه؟ ممنوعه، مرات تبقى للحرمه ممكن تبقى للكراهه. قال فلا ينبغي للمسلم ان يميز أن يتميز عن غيره من أهل زمانه في اللباس والعادات الشكلية مما يدخله في الشهرة والإنعزال، كما يشوف كل واحد شنو يلتفت إليك. ها كده يا زيدة. قال وقد ورد الذم في لبس ثياب الشهرة فيما ورد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. الحديث صحيح في مسند أحمد والسنن في هذه التفاصيل. ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء الثاني رقم 92 والحديث صفحة 92 والحديث ورد في يعني المسلسل بتاعه 5664 وأبو داود رواه في كتاب اللباس باب في لبس الشهرة حديث رقم كم 4029 وابن ماجه في كتاب اللباس باب من لبس شهرة من الثياب حديث رقم 3606 والنسائي في السنن الكبرى في باب ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره حديث رقم 9560 قال الشوكاني في نيل الأوتار رجال إسناده ثقات. الحديث صحيح ولا ما صحيح؟ قال الصوت بتاع الشهرة قال ما تعمله. ما تعمل صوب بتاع الشهرة. وعنه في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. ثم ها قال تلحب فيه النار يولع له النار فيه غاز أصلا ويقوم يدو النار يتحرك فيه جواه. وعن أبي ذر وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. كل يوم تخلي حتى مع الله يوم العليك، لكن كده ده الله أعرض عنك. يلا اللبس الشاذ ما موجود كله في بلدك، بس بحيث أن أي زول اللي يتكلم فوقك. يلا واضح معاكي؟ بس اللبس الشاذ اللي يجنوه في بلدك اي ذو بيتكلم عنه، من وين ده؟ ده كيف ده؟ ده من وين ده؟ وده بيعملوا كيف؟ وده بيلبسوا كيف؟ يا بس الشهرة انت لابس الاجناس وما دارت تميز عن بقية الناس. ولا واحد نيجيري جه هنا دخل معنا هنا برضه لسه ما براو يلا هسي المفروض الانسان اللي هنا كان مشيت نيجيريا تلبس اللبس بتاعه عشان تريح نفسك ذاته من السؤال وين جوازك وين حاجاتك ومن هناك لما يجي شنو يشتري جلابيز يجي يلبسها عشان شنو ياخذ انه الناس كل واحد ما يعاين له كده الى غير ذلك عشان يطلع نفسه شنو ياخذ من شبهه بتاعت شنو الشهره ذاته. فالاحاديث تدل على تحريم لبس ثوب الشهره وليست هذه الاحاديث مختصه بنفس الثياب بل قد يحصل ذلك من يلبس الثوب يخالف ملبوس الناس. الشيء بتاع الشهرة ده ما بالضرورة إلا يكون شنو شاذ في نفسه بس كونه ما موجود في البلد بحيث الناس يقولوا شنو كيف يا حوزي ده كل الناس يقول بس دي بس يا حديث هنا ما جايز. الشريعة ما دارت شنو تميز نفسك عن بقية الناس وليست هذه الأحاديث مختصة بنفس الثياب شايف بل قد يحصل ذلك من يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس فيعاب ذلك عليه لخروجه عن عادة مثله. على سبيل المثال الجلاليب عندنا حسا معروف أن الناس بيعملوا الأبيض هنا واحد شاف ليه أحمر كلب زي الدم عمل فوق الجلابية تفتكر ما بيعلمه وفائدته شنو كده يا وزيدة أحمر كلب زي الدم غايب الكلب يمشي الحظ ويبقى ثاني وما تستغرب من الكلام ده كان عملنا صوب الشهرة حتى الحيوانات عندها معاك كلام التاجية الحمراء يا اخوانا الزمان اللي بيعملوها بتاع الفين دي تاه ولا ما ها مع الهدية شنو؟ تاجي شنو؟ الهدية قماش تبرص في راسك تجرحك وتشيل التاجية. ما سمعت الكلام ده انا قلت له غير تعذب الهدية الحدا الواحدة دي ها؟ تاجية في راسك الحمراء دي اللي بيعملوها الرواية زمان دي كده بس يا هو بينتجر هدية شنو بيد مظافرين لكن انت ماشي يوب شوف تجرس هنا تضرب بالقوة تجرح الجرح ما عادي وتشيل التاجية ها كل ما سمعت كلام زي ده كانت تصوير زي ده حاسمة هي كثير بتشيل شاربيو ايوه بس في الحديث النبوي ما هو صلى قالوا الناس فقدوا شنو يقولون ما بدري شنو قطيفة قالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام شنو قالوا إن شاء الله لنفسه ربنا قال لا حول ولا قوة إلا بالله ما كان النبي شنو أن يقول ومن يقول ليأتي بما قال يوم القيامة آخر حاجة اللي قلت شنو شاربي والطرحة بتاعت نساوين حمراء التير شنو الهدية جات شعلتها لكتب ولا حمراء ما صار بيضادي يقول عشان أوقات تعملها ويقول يقول سوق في راسك ده أيوة وقال وقد روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليها فيه أو الدنيا أو الرثة التي ينظر إليه فيها الاثنين قال ما تسوين ما يكون الحسن ده حسن مثلا لم نجيب لنا قماش لمع حسن عند العلم لأنه حسن في بعد الثياب زول هذا ما بيعرف بعد الثياب بملايين نعمل على بالملايين حسب طول الواحد ده اللي بيلبسوا لنا سؤالين ده حسب يتوب بملايين بملايين ما بمليون واحد ملايين يلا ده شنو صوب الشهرة انا ما عندي امكانية دار نجيبه لزوجتي وكده في البيت وغير ذلك ما تطلع بيه تلبس شنو الشيء اللي بيلبسونها في البلد ده في قماش قالوا غالي مثلا نقول القطعة الواحدة منه بتاع شنو 2 مليون 3 مليون انا دار نجيب ولدي عشان يطلع كل هذا قلت له اسمه اسمه يا وصف شعره او كمان حالة رسة مرة واحدة جلابية مقدعة مرقعة تعبانة وما لنعدم بس كده ساكت عشان الناس يشوفوا يقول مسكين رقم واحد في الدنيا عشان يدوك سنة ولا عشان يدوك شنو ما يجوز والشغل اللي بيسووه كمان شنو للشهادة ما يجوز أو زول كمان الله وصى عليه لكن لما تشوفه ما تعرف الفرق بينه وبين زول المعدن إن الله يحب إذا أنعم على عبده أن يرى عليه أثر نعمته. كده هو زي ده. تلبس كويس، تعمل كويس، كده هو زي ده. ما زي ما في اللبس كذلك في الأكل. ما يكون الله وصى عليك إنك تقول شنو كل واحد. شوف لنا اللغة ده. اللغة ده شنو؟ والله يدوبني الشيخ اللي قال شنو استضاف الناس شنو كل يوم شنو كتلو يكوي. ويوم اخر بي. شنو ويكابل شنو غير ذلك اخر حاجه قال لي اول كون قال لي شنو قال لي حرام وأما شنو قال لي مكروه اقول له هو جديد يطلع من المعزه اللي هو موجود مع انه حلال لكنه جاب حرام قال لي كل يوم كل يوم كل يوم لكن كمان ممكن تكون عندك برود وكل يوم يقول لك لوبه لوبه لوبه يسوي شنو ما تجيب لنا لوبه المرض قال لك لا انت ما لك قروش انت قروش دار ناكل لحم فيش دار ناكل سلطه دار ناكل بيض دار ناكل جداد كده ايش بدنا وليش نقول قروش دي لا ميه لنا كده تجيب لنا ناكل كويس فاهم ما عندك او تاكل بقدر شنو يا اخوانا ما عندك كده او زي ده قال الشوكاني واذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيئها شايف والموافق لملبوس الناس والمخالف ولو نفس اللبس بتعبد الانتظار لأن التحريم يدور مع الاشتهار والعبرة القصد وإن لم يطابق الواقع اسمع الكلام بتاع الشيخ الفقيه يا أخوانا فها وحد ينادينا عليه أفضل الصلاة والسلام في اللباس أن يلبس ما تيسر من لباس أهل بلده وأن يوافق عادتهم والعاداتهم في اللباس ولما سئل مالك عن لباس الصوف القليل قال لا خير في الشهرة اللباس اللي بيلبسوه على التصوف ده ذاته يا أخوانا هما شنو ما في زول بيلبسوا إلا زول ذاهب يعني الشاملة زي ما التعليه انت هفت قلت عن الدوجنة جلا بيها معناته زول بيلبس زول أن الدنيا دي مطلقة ثلاثة طلقات له بس يدل على أنك انت تقول أنا زاهد عن الدنيا عشان كده مالك قال أنا ما ذاهب ليش نقول من هذه الحيثية؟ أما إذا كان تورع أو العدم أو البيئة هي اللي جابته بدون القصد ما يخش في ذلك لأن هناك 70 بدرين كانوا يلبسون الصوف بل لبسوه الأنبياء ولبسوه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أها قال ما بحب لا خير في الشهرة ولو كان يلبسه تارة ويتركه تارة لرجوت قال ولا أحب المواظبة عليه حتى يشتهر شغلانة دي لأن الشهرة بكل بساطة ابن تيمية في شنيا أخوانا يعني منطقة الأخبار نقل عنه هذا الكلام إمام مالك أقصد نقل عنه الكلام ده في منطقة الأخبار اللي هو شنو الليل الأوتار شرح منطقة الأخبار منطقة الأخبار ده ابن تيمية الكبير جد ابن تيمية الوجود ده يا أخوانا ما قلنا هو صحيح منطقة الأخبار ها يلا قال ابن تيمية رحمه الله فسنته في ذلك أي في شأن تنوع لباسه فبدي أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده من الطعام واللباس وهذا يتنوع بتنوع الأمصار المصر بمعنى المدينة ناس يلبس اللبس زي ده يلبس غيره عشان كده على العلم قال شنو النسائيين أحيانا بيلبس الجلباء الورد في القرآن كان لبسوه جائز ووارد في النص وربما يكون شنو هو المستعب لا نحن عندنا الثوب بنلبسه كان الثوب يعني بيغطي الجسم زي ذاك ما في معنى من ذلك شكل شنو يا اخوانا الشيء الموجود كونك تجعل أن المرء ولو جسمه استتر بالثوب انه خالف الشريعه لانه ما عمل الثوب هنا قال الشريعه ما حددت بمعنى نوع الثوب بالتحديد لانه شنو بمعنى انه لا يجوز الا هذا لكن لما ذكرت الباب لانه كان لباسه واما لما بقى مثلا لبس ده ولبس ده عشان يوريك شنو يا اخوانا أنه كل جائز ما ممنوع إلا الممنوع منه أن يشف الجسم والبيحدد الجسم والبيكل الشهرة وما على ذلك هو مباح شوف الناس يقولون دققوا الشريعة بدر شنو هذا العلم ده كله في 12 يوم يبقى ذل قال في 12 يوم ويجادل الدنيا كلها ولا الأحاديث اللي وردت في الطهارة الطهارة دي الجمار ده النبي عليه الصلاة والسلام كان في كل وضوء جداري يصلي بيتجمر بالحجر ولا بيعمل الماء ولا بيتجمر والماء الأحاديث اللي بتقول الكلام ده صحيحة فمتفقة واتفق على صحتها هذا يختلف فيها. ماذا يقول أهل العلم في ذلك؟ والاختلاف في ذلك في ماذا يؤثر؟ جوهر الخلاف وخلافه. بس قلنا خلي وريك اللي كله في 12 يوم. اللي في 12 يوم خلي وريك عشان تعرف العلم المتراكم ده. وقال أبو الوليد الباجي أول مرة يقولنا هنا الشيخ يذكر لنا شنو يقولنا خالنا الكبير خرج ابن عبد البر ذاته يقولنا الباجي شرح الموطأ في 10 مجلد ده المختصر ذاته سماه المنطقة شرح الموطأ ليأخذ ذات النقل منه. وقال أبو الوليد الباجي كره النبي صلى الله عليه وسلم لباس غير المعتاد وما يشتهر به لابسه من دون الملبس كما كره ما يشهر به صاحبه في رفعته. شايف؟ سواء كان يرفعك ولا يضعك الشلد يخليك بس تشتهر أن الشغل ده ما في ذول أنت عندك له ممنوع. وقال شيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله أول مرة جابوا لنا هنا في الكتاب ده من اللباس المنزه عنه كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس الخوارج عن عادة بلده وعشيرته. نعم كالخروج نعم عن عادة بلده وعشيرته فينبغي قال أن يلبس ما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع ويكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته ها فيشركهم في اسم الغيبة له. انت شرف هم يختابوك لقد يشركوا انت السبب دمعا والله هذا مغفل جاي من كده كانت مغفل جاي من كده دي انت دخلتهم وشاركت انت بجنه الغيبة دي شبزة والألباب ده محمد السفارين الحنبلي. وقال ابن عبد البر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه وإن كان وليا. الشغل شوية يبقى ثوب الشهرة مكروه بس وقت مشكلة حرام الله بيرد أن يبقى مكروه حرام عليه. قال وقال أيضا كان يقال كل من الطعام كل من الطعام نعم ما اشتهيت والبس من الثياب ما اشتهى الناس. يا ولدي ده حس عندنا الكلام ده بالدرجه كان اكل تاكل اللي انت تغيره لكن اللباس يا اخوانا قالوا ما تعملوا على مزاج الناس. قال اعمل اكل على مزاجك داير شنو والله قال داير فول بالبيت ده مزاجك اكل بالبيت انا ما باكل بالبيت باكل بالجبنه خلاص انت على مزاجك وانا على مزاجي لكن كان جينا في اللباس تلبس يا اخوانا على مزاج الناس عشان بس الناس ما يقولوا ده شنو بس كان قالوا ده شنو بده شنو ده زي ده. وقال ها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة ويمسك في العصا وغير ذلك من الأمور التي كان يلبسها ويستخدمها الناس في ذلك الوقت يلبس العمامة ويشيل العصا يده من أمور العادة. فالعمائم مثلا قد اختلفت الأعراف فيها وتغيرت الأمور في لبسها فلبسها جائز ما لم يخالف عادة بلدي لابسها فإن خالف العادة صار لباس شهرة يا شيخ. فلو لبس العمامة رجل يعيش في قوم لا يلبسونها لصار شهرة يشار إليه بالأصابع ولبسها لم يكن من السنة. شوف شغلانة دي روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد بن العوام عن الحسين قال كان زبيد اليمامي اليامي يلبس برنصا. البرانس دي يا اخوانا شنو اللي جالوها بتاعت ناس الحجه يا اخوانا التريحه دي العقاس برنصا. اها قال فسميت ابراهيم عابه عليه قال فقلت له إن الناس كانوا يلبسونها. قال أجل ولكن قد فنى من كان يلبسها فإن لبسها أهد اليوم شحروه وأشاروا إليه بالأصابع. شوف شعار يا أخوانا. ومن ثم الشيخ دار يدينا فإنما يتمسك به بعض العامة من اللباس على غير عادة أهل البلد على غير عادة أهل بلدهم مدعين أنه من السنة الواجب الأخذ بها لا يجوز. ولعل سبب وقوعهم في هذا الخطأ من إلزام الناس بما لا يلزم استخدام مصطلح الصنع في غير محله من العادات الشكلية، وخلطهم بين معنى الصنع عند المحدثين وعند الفقهاء والأصولين. الشيخ عجيب يا أخوانا، لو أصلا الحديث قاتل أنه ما نلبس إلا لبسة معينة وكذا معين وإنت لبست غيره حتى ما تكون خلقت الصنع، لكن الحديث قال ابني أنا أستر الأورة، الشلب يهمه تحديد الطول لكن ما تحديد الشكل، يعني تحديد الشكل بحسب البيئة بتاعتك، ولو خلقت البيئة معناتها شنو بقى شعراء. أها لخبط الكيمان يا فن، العادات الشكلية دي شنو جابها زي ده؟ بعدين ما فرق قال بين السنة عند المحدثين وعند الفقهاء والأصوليين، أنت لا تعرف شنو. هو كذلك السنة عند المحدثين معناه شنو؟ يقول أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس كذا، هم ظنوا أن السنة قاعدين بها شنو؟ قاعدين بها السنة التي فاتت المستحب وما بلغت شنو؟ الواجب، يقصد أنه من سنة النبي من حدي النبي كان يفعل ذلك، ولو كان الشيء مباحا ما داخل في المستحب ذلك. عرفنا شيء؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكي، من سنة أنه كان يأكل بثلاث أصابع، من سنة كان شنو؟ ثلثا فثلثا فثلثا لطعامه وشرابه. من السنة قال ليش يا أخوانا اسمها السنة، في أشياء من هذا النوع سنة ما لا جبلية. السنة الجبلية شنو يا أخوانا؟ ما سنة شرعية. السنة الجبلية قالوا لو فعلت لحسن الظن ها متابعة، لأنه مثلا تلقى وراء الأجر لكن ما تلزم الناس بها، خطينا بالنا أجل السنة الجبلية. ها لو بقيت لم لا فرصة نقوم الليل، لو ما عملت معناته بعدين كنت عم يلا هنا يكون عملت خالفت هناك السنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وما في أي حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ثلث وثلث وثلث شنو يا أخوانا؟ إنما داخل من باب أن شنو بالضروري اللي تعمل ثلث. في واحد صحت هسه كان بياكل ثلث هاي الأيام، تعرف الكلام ده؟ في واحد شغال شغل يتطلب شنو يا أخوانا؟ ثلث ما بيبقى له إلا ثلثين كده زي ده. ها وبعد ذاك الموية والنفس والزولين الباقي كده يحصل لك. ها انا اروح يخلص لك حاجه كده. بعدين كونه مثلا كان بياكل بثلاث عصائر، ما ممنوع كونك تاكل بشنو؟ اللقمه اللي لكم دي كده تاكلوها بثلاث عصائر. بتطع ولا شنو؟ تطع. اذا انت شنو؟ ده شيء جبلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدار ينوم يرقد يده كده يرقد، انا ما برقد يدي مثلا برقد كده بدون ما ندخل يدي. ما أشد بلي ما بالضرورة إنك شنو إلا تسوي كده زي ده، يعني أشد بلي يا أخوانا نخدها من سنة شرعية وسنة شنو الجبلية دي شنو يا أخوانا؟ شنو مثلا قال فعلوا مصدر عادته وليس مصدر شريعته، أما السنة الشرعية فعلى مصدر شنو شريعته وليس مصدر عادته. يلا خلاص بارد زي شنو يا أخوانا؟ حتى في المأكولات والمشروبات سيدنا خالد الوليد النبي صلى الله عليه وسلم قال الضب ما باكله، قال حرام، قال ما حرام، انه لم يكن بارض قومي اني اجدني اعافه، قال انت ما تاكل الدنيا اليوم جاي، قال خالد يلا قشطه كله اكله والنبي قايلين واكلوا كله وانتهى منه وكده هو زي ده. ها يلا النبي صلى الله عليه وسلم كونه ما اكله ما منع انه انا طبيعتي كده، قال انا بتكفر منه. النبي عليه الصلاه والسلام شنو خياط، إذا واحد خالنا ترزي قام يا رسول الله الليلة أنا عزمتك في البيت، النبي قال ماشي للخياط ده في ناس كمان نفرين من تيبو نظلم، قال إنت دعيتني لكن ليه بجشنو كفشة ساكت عاكس كان عزم تلم يخشوا ما عزم تلم يرجو، قال لهم عزم يخشوا خشوا. سيدنا عنا قال شنو خالك الترزي ده جواب شنو؟ جاب لحم بمرقة بالدباء القرع الجنة ده، قال سيدنا عنا سبت نظلم شنو قال يأكل من الدبة دي، قال الشداء كلمي اليوم ده بقيت نحبها عشان شيء جبلي كان حبيتها خلاص. كان انت الان اليوم القرى ما بيبقى معك الشريعه ما ملازمه، ما نقول خلاص شنو الصنع. يقول المتطرفين المتشددين ما فرقوا بين شنو يا شيخ؟ الجبليه والسنه شنو؟ الشرعيه. يعني اذا كتب المحدثين خذ بالك جدا، انا ما بيصلي اخو الا الاصول الفقهيه. اي كتاب من كتب المحدثين لما يقول لك سنة النبي وحديث النبي يقصد مطلق ما كان يفعله النبي، الواجب ذاته اسمه سنة، وفي مصطلح الفقهاء اسمه سنة، اسمه سنة والمستحب اسمه سنة، والشين أمل وشني أخوانا عادة جبلة الاسم السنة. إذا السنة عند المحدثين أعم من السنة عند شني أخوانا الأصوليين والفقهاء، عشان كده قال ختم بالأوراق. الله يلهو من تضييع الشيخ. ها قال هو عند الفقهاء والأصوليين، ها سنة عند الفقهاء كما شني أخوانا الشيء فات المستحب وما وصل الفرد. إنكم زي الوتر يا هو سنة ولا ما هو فات المستحب لكن ما وصل الفريد. ها عند الفقهاء. وأما عند الأصوليين عندهم السنة شمية أخوانا، ما عندهم كلمة السنة إلا مندوب، مندوب يهو يعبر عنه بالسنة. فقال السنة بكسر غير مندوب بس السنة عندهم، عشان كده أهل الأصول يقولوا الأحكام الشرعية الواجب والمحرم والمكروه والمباح هناك المندوب. المندوب ده عندهم شنو؟ السنة المؤكدة اسمها مندوب، الوتر اسمه مندوب، مع أنه مندوب عند الفقهاء معناه شنو؟ مصحف. والسنة المؤكدة الفقهاء بيعبروا عنها شنو؟ واجبة. هذا هتري زي أحد يبقى مش هذا الخضر رضي الله عنه خصله من الجمعة واجب بين أنا كل محتلمين. فهمني يا شيخ؟ المتشددون ما له خلط الأوراق، لأن العلم بتاع كم يوم يا شيخ؟ 12 يوم، عشان كده خلط الأوراق. وهي شغلان دار شنو؟ 12 سنة ده كسر، 12 سنة تليف، 12 سنة تاني هتنتبه تشيل الصغار. هم كلهم يجي مع بلوشي يا 12 يوم الشيخ أتماهر سنة ده شنو كسر بس داري انتظروا هناك مش في حاجة بيسموها كسر فيه مش عبالهم يستهدي ولا شنو أتماهر سنة ده شنو انت تاخذ قرآن دار لستة سنة سبعة سنة بحسب الملكة الفقه الضروري ذاته تعرف جيه وانت تصلي كيف هنا وكده وغير ذلك أديه الستة دي عشان تقدر تمرد من الناس الرسالة والمختصر كده وغير ذلك الستة سنة الثانية ليش نتبقى تتجول في الكتب في اللغة ودشنو ودشنو ودشنو انت ليس تتجول لا من تقدر تطلع حكم ما تقدر الستة أقول أشهر ثانية حتى تخش بشني أخونا كيف نفضل به يلا هنا ده بعد ده بحسب الفهم وبحسب الفتح وبحسب طول العمر لكن ما إلي في 12 يوم 12 سنة زائد 12 24 ثاني زائد 12 6 30 إلى الإغادي شوفوا عمر الناس اللي استعدلوا ولا شنو حصل ده ما فضوا دي ما فضيحة دي ما فرقوا بين السنة دي والسنة دي سمع كلمة السنة بس قال كده وزول من السنة قال كده ما يا هو السنة ما قال كده السنة دي بيلي يا شنو ها وإلا كمان أنت لابد تأكل قرع ها كده هو النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو أدماني في إناء واحد لا أكلهما ولا أمنوهما ده شنو يجيب لي قال اثنين ملاح الإدام هو الملاح اللي يأكل غير رغيف أيا كان كان زيت اسمه الإدام كان مرقة اسمه الإدام كان أسل اسمه الإدام كان خل اسمه الإدام قال اثنين ملاح في ماءون واحد ما نعمة كثيرة ما بنقدر قال نعد الشكر بتاعه أنا ما بمنع لكن ما بسوي يعني مثلا يكب شنو العسل معه التهنية قال لا لا لا لا التهنية براها شنو قدام والعسل براها قدام ممكن نأكل الرغيف بتهنية ممكن نأكل الرغيف بالعسل لكن اثنين ماذا عسل وسمن قال لا لا لا ما بأكلهم عسل مع الرغيف أو سمن مع الرغيف اثنين ما بعملهم الليلة ممنوعاته جايز يعني أيوة تجيب نسألكم في حاجة يسموها خلطة خلطة دي يسووها شنو يقولنا بيجيبوا شنو تفاح وبيجيبوا شنو موز وبيجيبوا يمكن عشرة نوع ويخلطوهم كده يحطوه في الثلاجة وبعدها يدوك صحيح كده ومعاهم بعيد كده حق أصله في الشريعة مكروه ولا مباح يلا خلاص عشان تعرف ما خلاص ما فرضوا ما يعرفوا شنو سنة النبي يقول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يفعل كذا لكنها سنة وحديث جبل جبل معناه شنو سريعة مصدر سريعته وقال ابن حافظ مصدر بشريته وليس مصدر شنو شريعته خلاص ها الناس اللي دارين ستة اثناهر سنة واثناهر سنة واثناهر سنة لغاية حتى يبدو الشغل مدوا من 12 يوم الشغل ده لسه قال وين نحن فالسنة في اصطلاح الأصوليين قال أصل من أصول الأحكام الشرعية ودليل من أدلتها ها يلي الكتاب بعد السنة بعد الكتاب تجي السنة في الرتبة فإنهم عرفوها بأنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول من فعل أو قول أو تقرير أي هذا غير الغراب اسمه شنو؟ أيوه انظر يا شيخ شرح مختصر ابن الحاجب العدد الإيجي دي أخذنا كتاب بتاع المالكية يعتبر من الكتب التي يشار إليها بالبنات. وقع في هذا الكتاب اثنين علم كل واحد منهم جبل في العين. ابن الحاجب المالكي قال ما شاف بعينه شنو أخذنا من هو مثله لحد ما مات وهو كذلك زي ما قال. وعبد الرحمن العدد الإيجي صاحب المواقف من الكلام يا شيخ. ها الشافعي برضو كذلك جاء شنو شرح هذا الكتاب. حس الكتاب موجود في نواه النبي مجلد واحد. قال انظر فوق للتعريف وتطلق قال عند الفقهاء على ما يقابل الواجب والمباح شيء وغيرهما. فالسنة عندهم حكم ها أخذ من الدليل فهي ما يصاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فهي تراده المندوب والمستحب والتطوع والطاعة والنفل والقرب والمرقب فيه والفضيلة. وتطلق عند المحدثين على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تغليل أو صفة خلقية. شو الفرق بين ذلك؟ صفة النبي كون الطول كان طويل وكان عبيد اللون بقش اسمه صنع. لا بد تعرف الكلام ده يا شيخ. ده تعريف بتازول يقول اسمه ماخذ أكبر الشهادات العالمية في الأصول. عشان تعرف الكلام ده. بيقول صفة خلقية أو خلقية. خلقة كده صنع. أخلاقه كده برضه صنع. سواء كان قبل البيثة أم بعدها. شوف الكلام ده يا شيخ. دراسات أصولية في السنة النبوية محمد الحفناوي. الشيخ دكتور من دكاترة شنو؟ شيوخ من شيوخ الأزهر. فالمحدثون قال توسعوا في إطلاق السنة وذلك لأنهم لا يقصرونها على إفادة حكم شرعي وإنما قرضهم هو بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهادي لنا والذي أخبرنا الله والذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة. فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال سواء أكان مثبتا حكما شرعيا أم لا. بخلاف الأصولين فإنهم يبحثون عن السنة التي فيها استدلال على حكم شرعي كده يا حزيدة. حاجة الشيخ بخيت المطيع على نهاية الصور من أحسن كتب الأصول برضو هذا الكتاب. الإمام البيضاوي الشافعي عمل كتاب سماه المنهاج. جل إسنوي الشافعي سماه شنو أخونا منتهى السور شرح المنهاج للبيضاوي. جاء محمد المطيع المصري ده وضع عليه حاشية. كان لقيت هذا الكتاب بحاشية المطيع معناه من أحسن الحواشي. فهؤلاء العامة قال يضعون مراد المهندسين. شوف يا أخونا عامة يا هم العامة ذات عوام ساجد. فهؤلاء العامة يضعون مراد المحدثين من معنى السنة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هيئته ولباسه مواد السنة في اصطلاح الفقهاء من الاستهباب والندب. وحاصل الأمر أن هؤلاء المتشددين بعدم فقههم جعلوا العادات التي يطلق عليها السنة عند المحدثين وأهل السير من قبيل السنة عند الفقهاء التي هي حكم شرعي. وهذا خلط وتشويش على العامة. شوف ذلك الذي ما هو بها. ثم كانت تدعي الشريعة ومعرفة ومعرفة وما تعرف أي حاجة يا عدد ما يعرف الفرق بين السنة دي والسنة دي. قالوا على ما تقدم من الأدلة وأقوال العلماء المعتبرة في ذلك نرى أنه لا ينبغي للمسلم أن يشذ عن أهل بلده بثيابه طالما أن ثياب أهل بلده لا تخالف الشرع. تمييز النساء قال المتشددات داري الدين الحكم